الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الحلقة الرابعة من حلقات مقررة التوحيد لقسم الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تكلمنا في الحلقة الماضية عن ختام نبوة الأنبياء بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا المبحث عموما يتكلم عن مذهب أهل السنة والجماعة في الجملة عن النبوات، وسيأتي تفصيله في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. هذه الحلقة عنوانها بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الثقلين، والكلام فيها على ثلاثة أنحاء: أولا توقية، ثانيا عموم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا، ثالثا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن أيضا. أولا معنى الثقلين، هذه اللفظة تنتشر بين الناس ويسمعها كثير من الناس، الثقلين، وأن الجن والإنس يسمون الثقلين، لكن ما معناها في اللغة؟ لماذا سمي الإنس والجن بالثقلين؟ قال القاضي عياض: إلا الثقلين فسره في الحديث، أي النبي صلى الله عليه وسلم، الجن والإنس، سمي بذلك الثقلين لتفضيلهما بالعقل والتمييز، لأن العقل فيه ثقل، أو هو ثقل الإنسان. وقال ابن منظور، وهذا ابن منظور صاحب كتاب لسان العرب الكتاب المشهور في اللغة، قال: وسمى الله تعالى الجن والإنس الثقلين لتفضيل الله تعالى إياهما بالعقل والتمييز على سائر الحيوان في الأرض. ثم قال: قيل للجن والإنس الثقلان لأنهما كالثقل للأرض. أما ابن فارس فقد ذكر معنى آخر في سبب تسمية الجن والإنس بالثقلين، قال: وكتاب المفارس معجم مقاييس اللغة أظن من أفضل الكتب في إعادة الألفاظ اللغوية أو كلام العرب إلى أصوله اللغوية. انظروا ماذا قال. قال في معنى الثقلين: ثقل الثاء والقاف واللام أصل واحد، يتفرع عنه كلمات متقاربة، وهو ضد الخفة، أي الثقل ضد الخفة، ولذلك سمى الله الجن والإنس الثقلين لكثرة العدد. إذن بعض أهل العلم ذكر أن سبب تسمية الجن والإنس بالثقلين بكثرة العدد، وبعضهم قال لتفضيلهم بالعقل والتمييز، وهكذا كلها استدلالات أو استنباطات لغوية. الشاهد أن التسمية بالثقلين مدارها على الثقل، إما لكثرة العدد أو للتمييز بالعقل، لأن الجن والإنس كلهم عقلاء وعندهم عقول حتى الجن. القضية الثانية هي عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا، فهو صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس، إلى الناس بعث إلى كل الناس، إلى الأبيض والأسود الأحمر والأصفر، إلى كل أحد، إلى العرب وإلى العجم وإلى الروم، بعث إلى اليهود وإلى النصارى وإلى المجوس وإلى الهندوس وإلى سائر الأديان والأعراق. فهو صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم الأنبياء كانت رسالتنا عامة إلى كل الناس، وكانت رسالته خاتمة لكل الأديان، فهو عليه الصلاة والسلام خاتم الأديان، أي اليهودية والنصرانية وغيرها، فكان دينه خاتم الأديان وخاتم الأنبياء، فكان هو عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، فكانت رسالته عليه الصلاة والسلام عامة إلى كل الناس. وهذه الرسالة النبوية، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كانت أفضل الرسالات، إذ أن دينا للنبي عليه الصلاة والسلام أكمل كل الأديان، فكانت عقائد أهل الإسلام أتم العقائد وأفضلها، وكانت العبادات أتم العبادات وأفضلها، وكانت المعاملات والبيوع والشراء وسائر أحكام الشريعة هي أفضل الشرائع وأفضل من الشرائع السابقة، ولذلك كانت ناسخة لها. وهذه القضية عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من القضايا التي أجمع عليها أهل العلم وأجمعت عليها الأمة، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسالته عامة إلى الناس كافة، والآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى والأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنص أهل العلم على الإجماع، حتى العقل السليم يدل على أن رسالته صلى الله عليه وسلم هي خاتم الرسالات. ولذلك القاعدة التي نكررها دائما أن أهل السنة والجماعة بخلاف غيرهم من أصحاب الطوائف والملل والنحل، إذا استدل على قضية معينة يتجه مباشرة إلى الوحيين، إلى الكتاب وإلى السنة، ثم إلى الإجماع بخلاف سائر الفرق. فعندما نأتي إلى الصوفية مثلا، يرى الصوفي في المنام أنه يوحي إليه فيدعي النبوة، أو يكاشف بمكاشفة فيدعي النبوة. لا، هذه المصادر في التلقي ليست من مصادر أهل السنة والجماعة، لأن التشريع إنما يستنبط من آيات الكتاب وأحاديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما آيات الكتاب التي تواردت وتضافرت واستضافت في تأكيد هذه القضية، وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس أرسل إلى الناس عامة هي من الكثرة الكاثرة. منها قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله عز وجل نص على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، وهذا إطلاق من الله سبحانه وتعالى، ولم يرد في النصوص ما يقيده. منها قول الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ثم قال عز وجل: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أي صراط؟ هو الإسلام. أيضا من الأدلة الدالة على أن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عامة إلى كل الخلق، إلى كل الناس على هذه الأرض، قول الله تعالى، وهذه خاصة في أهل الكتاب: قل الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، واستمعوا لتعليقه على هذه الآية، قال: وهذه الآية التي ذكرناها آنفا، وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله وسلامه إلى جميع الخلق، كما هو معلوم من دينه ضرورة، وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث. فهذه القضية صريحة وواضحة على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث أيضا إلى أهل الكتاب وإلى سائر وإلى الأميين من العرب وإلى سائر الناس. أيضا من الأدلة الدالة وهو الدليل الرابع على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة قول الله تعالى في أول سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال الأمين الشنقيطي، وما أجمل تفسيره وأضباء البيان، قال: وهذه الآية أي آية الفرقان، انظر لاستدلاله اللطيف، تدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للأسود والأحمر والجن والإنس لدخول الجميع في قوله تعالى للعالمين نذيرا. فالعالمين، العالم هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية العالمين هم الجن والإنس، الإنس سواء يعني العرب أو العجم، الروم، المجوس، الهندوس، كل الأمم في اليابان، في الشرق والغرب، الشمال والجنوب، كلهم داخلين أو كلهم داخلون في معنى في عموم هذه الآية. فهو صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس عامة. أيضا كما دلت آيات الكتاب على عموم الرسالة النبوية، دلت أيضا أدلة السنة على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس عامة، وهذه القضية نص أهل العلم على تواترها. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: تواترت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الجن والإنس عامة. فهو عليه الصلاة والسلام إرساله عامة إلى الناس قد تواترت به السنة، كما قال ابن كثير آنفا كما مر معنا أن هذا الأمر من المعلوم من الدين بالضرورة، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كل الناس، وهذه القضية معلومة عند كل المسلمين. يعني لو تسأل الطفل الصغير أو المرأة العجوز أو الرجل العامي أو المتعلم، كلهم يجمعون ويقولون من المعلوم عندنا بالضرورة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كل الناس. ولذلك من هو عدا المسلم يسمى كافر لأنه لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نقول أن حديث السنة و عشرات الأحاديث دلت على أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس عامة. منها الدليل الأول ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والحديث مر معنا آنفا: فضلت على الأنبياء بست، وأعطيت جوامع الكلم، وأنصرت بالرب، وحلت لي الغنائم، وجعلت لي أرض طهورة ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أرسلت إلى الخلق كافة، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فصار الأنبياء السابقين إنما كانوا يرسلون ويبعثون إلى أقوامهم خاصة. النبي موسى أرسل إلى قومه، وهكذا عيسى، وهكذا نوح، على خلاف يعني يطول في نوح عليه السلام، لكن الصحيح أنه أرسل إلى قوم خاصين، وهكذا شعيب، وهكذا إبراهيم. فرسالات الأنبياء السابقة كانت كلها خاصة إلى أممهم، إلا أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصنا ما يذكره أهل العلم في كتب خصائص النبوة، أن عليه الصلاة والسلام أرسل إلى عموم الناس على وجه الأرض. فكل الأمم وكل الأقوام الذين من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، رسالة النبي عليه الصلاة والسلام عامة إليهم في مشارق الأرض ومغاربها. ومن لم يؤمن كما سيأتي معنا بعموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر في الدنيا وأما في الآخرة فهو خالد مخلص في النار. أيضا من الأدلة الدالة على عموم بعثة أو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للناس عامة ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وذكر من ذلك: وكان النبي، انتبهوا لهذا، يبعث إلى الناس خاصة أو إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وهذا الدليل ليس بعده دليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنصار الأنبياء السابقين كانوا يبعثون خصوصا إلى أقوامهم، أما أنا فبعثت إلى كل الناس، حتى اليهود الذين عندهم التوراة وحتى النصارى الذين عندهم الإنجيل. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم وكتابه القرآن ناسخ لكتبهم، وشريعته صلى الله عليه وسلم وعقائده عليه الصلاة والسلام يعني عقائد الإسلام ناسخ لعقائد اليهود وعقائد النصارى وكذا عقائد المجوس وسائر الأديان والنحل. طبعا مما يدل على أن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة إلى كل الناس ما أخرجه ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن أبا هريرة قال، الحديث من باب المعطوف لكن له حكم المرفوع، قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي، أو الحديث من عليه السلام، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، وانتمه لهذا. وهذا الحديث يرد على الزاعمين بأن رسالته خاصة بالعرب كما سيأتي، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي، نص على اليهود، ولا نصراني ثم يموت، ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يعني أي يهودي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد عهده صلى الله عليه وسلم في الوقت الماضي أو الحاضر أو المستقبل يسمع برسالة النبي عليه وسلم ثم يموت على اليهودية مع أنها دين سماوي لكنها محرف، ثم يموت على النصرانية، فكل هؤلاء يكونون من أصحاب النار، لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة إلى هؤلاء، إلى أهل الكتاب وإلى غير أهل الكتاب. فهذا حديث صريح على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى كل الأديان. قال ابن كثير رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث أن هذا الحديث دال على أن أهل الكتاب إن لم يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم فهم في الدنيا كفار وفي الآخرة من أهل النار. أيضا مما يدل على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ما أخرجه أحمد في مسنده صحيح الألباني عن أبي ذر قال: قال عليه الصلاة والسلام: أوتيت خمسا، وهو نفس الحديث السابق لكن بروايات مختلفة، أوتيت خمسا لم يؤتهن نبيا قبلي، قال: نصرت بالرعب، وفيه: وبعثت إلى الأحمر والأسود. ما معنى الأحمر والأسود مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف فيها العلم، قال مجاهد: الأحمر والأسود أي الإنس والجن، وقال غيره أي العرب والعجم. قال ابن كثير: والكل صحيح، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الجن والإنس وبعث إلى العرب والعجم، والمعنى يشمل الجميع. أيضا مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام رسالته عامة إلى كل الناس قوله عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا، وموسى عليه السلام كان نبي اليهود، قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع، يعني أن موسى عليه السلام لو كان من الأحياء معامه نبي، لكنه سوف يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وسوف يعمل بشريعته. وهذا الحديث حسنه الألباني. إذن هذه القضية يا إخوة، قضية عموم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام دلت عليها دلائل الكتاب وحديث السنة وأجمع عليها الأمة، وهي من المعلوم بالدين بالضرورة. فكل أحد في الوقت المعاصر سواء من اليهود أو من النصارى في الشمال أو في الجنوب في الشرق أو الغرب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة إليه، ولا أحد يستثني نفسه سواء من اليهود أو من النصارى أو من الوثنيين أو من المشركين أو سائر الملل الأديان، كلهم يجب عليهم أن يتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه النبي الخاتم. المسألة الثالثة أو المسألة الثانية من مسائل ما يتعلق بعموم بعثة الله وسلم مسألة الرد على الزاعمين بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث إلى العرب فقط، يعني من كان عرقه عربي أو جنسه عربي فواجب عليه أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، أما من عدا ذلك من النصارى أو اليهود أو المجوس أو العجم أو غيرها من الأعراق والأديان، فهؤلاء لا يطلب منهم اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الشبهة قد ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتوسع في تفنيدها، رد عليه في كتابه المشهور الجواب الصغير. تجد الطائف من اليهودية تسمى العيسوية ونحو ذلك يزعمون أن النبي محمد يصدقون برسالة محمد، لكن يقولون محمد ما بعث إلينا، إنما بعث إلى العرب. وهكذا طائفة من النصارى يقولون نعم محمد رسول، طائفة، لكنهم يقولون أن محمد إنما بعث إلى الأميين، إلى العرب، إلى العرب فقط، ولم يبعث إلينا. نحن نبينا عيسى، وكذا اليهود يقولون نحن نبينا موسى عليه السلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عرض هذه الشبهة لأولئك النصارى، قال من لم يتبعه أي لم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم يعلل نفسه بأنه لا يجب عليه اتباعه، لأنه يعني النبي، هذا زعم النصراني، لأن النبي رسول إلى العرب الأميين دون أهل الكتاب، لأنه إن كان دينهم حقا فديننا أيضا حق. يعني كأن النصارى واليهود يقول اليهودية منزلة من عند الله، والنصرانية منزلة من عند الله، والإسلام منزل من عند الله، فالعرب يتبعون الإسلام، واليهود يتبعون اليهودية دين موسى، والنصارى يتبعون النصرانية دين عيسى عليه السلام. وكانهم يقولون أن حال هذه الأديان مثل حال المذاهب الأربعة، كما أن بعض الناس يتبع المذهب الشافعي، وبعضهم الحنبلي، وبعضهم المالكي، وبعضهم الحنفي، هكذا أصحاب الأديان. فالنصارى كما يشاءون يتبعون النصرانية، واليهود كما يشاءون يتبعون اليهودية، والمسلمون كما يشاءون يتبعون اليهودية. كانوا يقولون أن الاختلاف ليس في الأصول، هذا على حد زعمهم. فكانهم يقولون كما أن أصحاب المذاهب ليسوا بكفار، يعني الحنفي يتبع المذهب الحنفي في المسائل الفقهية ليس بكافر، وكذا الحنبلي، فهذه مثل تلك على حد زعمهم. فكانهم يقولون أن اليهود ليس بكافر، النصراني ليس بكافر، والمسلم ليس بكافر، وكل أحد يختار من الأديان ما يريد، هذا على حد زعمهم. لكن هذا القول كما لا يخفى على مسامعكم قول ظاهر البطلان، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام كما نص في الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بي إلا جعله الله من أصحابي إلا جعله الله من أصحاب النار. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الشهير الجواب الصحيح، وأولئك البقايا معلقا على الأقوام النصارى الذين كانوا قبل بعثة النبي، وأولئك البقايا الذين كانوا متمسكين بدين المسيح قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على دين الله عز وجل. وأما من حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من يوم أن نزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يؤمن به كما يقول شيخ الإسلام فهو من أهل النار. يعني أي نصراني بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام حتى وإن كان على النصرانية الحقة مع أنها محرفة، ولم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يكون من أصحاب النار. وبطلان أصحاب أو قول أصحاب هذا القول ظاهر البطلان من عدة جهات. أولا أن هؤلاء الذين يقولون أن محمد صادق وأنه بعث إلى العرب خاصة، وقال لهم أولا أنهم لما صدقوا بالرسالة، هم يقولون محمد رسول لكنه رسول العرب، نقول لهم أنتم عندما صدقتم بالرسالة يلزمكم تصديق هذا النبي محمد في كل ما يخبر به، لأن هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إنه رسول من عند الله، والرسول لا يكذب. اليهود والنصارى وأصحاب الأديان كلهم متفقون على أن النبي، كل نبي وكل رسول لا يكذب. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قد صدقتموه في كونه مرسل العرب، أنتم بين خيارين، إما أن تقولوا أنه كاذب غير رسول وأنتم تزعمون لا أنه رسول، تقولون أنه رسول، وإن الخيار الآخر ما دام أنه رسول يجب أن تصدقونه في كل ما قال، كما أنه قال أنني رسول للعرب، أيضا هو عليه الصلاة والسلام قال أنني رسول إلى الناس كافة، يجب أن يصدق في كل ما قال صلى الله عليه وسلم، وإلا فأنتم تقعون في التناقض. مما يدل على أن رسالته عليه الصلاة والسلام عامة إلى اليهود وإلى النصارى أهل الكتاب أعني، وإلى سائر الناس على وجه الأرض، ثانيا أنه عليه الصلاة والسلام في وقته عليه الصلاة كتب الكتب إلى ملك الأرض، فأرسل إلى كسرى وقصة مشهورة، وإلى قيصر، وإلى المقوقص في مصر، وأرسل إلى ملوك إلى النجاشي، فمنهم من اتبعه ومنهم من قطع كتابه، وهذه القضية مشهورة. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام مرسل إلى العرب خاصة لما خالف أمر ربه، ولما أرسل الكتب إلى أصحاب الأديان الأخرى، فكانه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قيصر الروم وإلى كسرى فارس وغيرهم، هذا فيه دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة إلى كل الناس. الأمر الثالث مما يدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام جاهد أهل الكتاب وقاتلهم، فجاهد بني قينقاع في المدينة وغيرهم، وسد الضرار وغزا النصارى عن تبوك بنفسه عليه الصلاة والسلام. فلو كان شريعته إلى المسلمين إلى العرب فقط، ولو كان هو نبي العرب فقط، لما أتعب نفسه وقاتل أهل الكفر من اليهود والنصارى. أيضا مما يدل على عموم رسالته عليه الصلاة والسلام أن النصارى نجران ضرب عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الجزية، ولو كانوا أهل حرية اختيار دينهم، ولو كان دين الإسلام خاصة بالعرب دون النصارى، لما ضرب عليهم الجزية. أيضا مما يدل على عموم رسالة صلى الله عليه وسلم أن آيات القرآن قد استفادت في دعوة أهل الكتاب إلى اتباع الإسلام، ولو كان هذا الدين غير مطلوب من أهل الكتاب لما أوحى الله تعالى إلى نبيه بآيات تحث أهل الكتاب على اتباع شريعة الإسلام. أيضا مما يدل وهو سادسا على أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة إلى كل الناس أن الله تعالى سمى أهل الكتاب كفارا في كتابه عز وجل، وهم كفار ويكونون في دائرة الكفر حتى يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فالله عز وجل سمى أهل الكتاب، سماهم كفارا مع أنهم على اليهودية وعلى النصرانية، ومن باب أولى غيرهم، وهم كفار ويكونون في دائرة الكفر حتى يدخلون في دين الإسلام. قال السعدي صاحب التفسير المشهور: قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب أي من اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب والمشركين من سائر أصناف الأمم منفكين عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه، أي لا يزالون في غيهم وضلالهم لا يزيدهم مرور السنين إلا كفرا. الشاهد هنا حتى تأتيهم البينة الواضحة والبرهان الساطع وهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على أصحاب الأديان من اليهود والنصارى وسائر المشركين اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أرسل إلى الناس عامة. الأمر السابع مما يدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة أن الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وسائر الصحابة والتابعين وافقوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، فلعلمهم بأنه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس عامة، ماذا فعل أبو بكر جيش الجيوش وأرسل الصحابة لقتال اليهود ولقتال النصارى ولقتال سائر الأديان العرب والعجم وسائر القبائل حتى يتبعوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولو أن أبا بكر أو عمر أو غيره من الصحابة أرسل وقاتل أولئك الأقوام مع أن شريعة محمد إلى العرب خاصة على حد زعم أولئك لكان مخالفا لهدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثامن مما يدل على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ما ثبت عن أبي هريرة مما ذكرناه آنفا، قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة أي من أمة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قال شيخ الإسلام المسلمين ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال سعيد بن جبير تصديق ذلك، يعني تصديق هذا الحديث أن الذي يسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام من اليهود والنصارى ثم لا يتبعه، قال سعيد تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، أي كل الأحزاب من اليهود والنصارى والمشركين وكل القبائل التي تسمع بمحمد صلى الله عليه وسلم فالنار موعدها إن لم تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن رسالته عليه الصلاة والسلام عامة إلى كل الناس. ومعنى هذا الحديث، انظر إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومعنى هذا الحديث متواتر عنه معلوم بالاضطرار، فإذا كان الأمر كذلك لازم بأنه رسول إلى كل الطوائف، وهو عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الناس كافة. إذن دلائل الكتاب والسنة وكلام أهل العلم دال على أنه عليه الصلاة والسلام مرسل إلى جميع الخلق. قضية ثالثة أنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى الجن، فهو كان أرسل إلى كل الناس بسائر الأعراق والأديان الناس، فمرسل عليه الصلاة والسلام إلى الجن أي مقال ابن القيم. فأما شريعتنا فأجمع المسلمون على أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس وأنه يجب على الجن طاعته، وسيرة الجن بكاملها دالة على تقرير هذا المعنى. هذا وأسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا ونياتنا وأن يغفر لنا ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.